نطلب هذا العقاقير سمع ويجي العقار بتا واش ينفع واش الزرط خاطي نطلب هذا العقاقير ممكن اش الزرط بتا واش الزرط شتين هذا الزرط الجنين يعني اتوا لها في هذه النقطة يعني داني دا فيما يخص الأسباب التونتد أو النامس يعني ساغن ديولو لي قنوط فلي سليم معافى يعني سيد ديلول يغرت الصرخة الأولى نعمة أن نحمد ربي نشكرت يعني وجي قاع بورص ساغد الأولى تغرتن للبورص يزم يعني تدخل باش كدي غرت هامي اللي يصبص اختناق ساغد ديلول يرزم تطاول سيتقل غلددة نعمة أن نحمد ربي خطر إمارة الناس تطور نفس الحركي نون الفئتو يعني الفئتو تطور نموس ديس تخلف فمنش إن التعريف بدأ تأخر هناك تأخر يعني أول شيء تأخره سغديل ممكن مش إن يعني الصرخة الأولى تعد غيبة وني يعني دي جنسي العلامات يعني التخلف نغ الديلول يعني ولي تحرش تبجنس وتنجي ما دور تبجنس لا غلده يعني اطفلي عادي الديلول دي نجي ما دي يعني تطوص تحرش انت بعد مدة دي نجي ما دي حرش تبجنس وبعد اسابيع صغط يعني ديس لبعض لي ريفلكس يعني منعكست دي نجي ما دي تبجنس بورخصو تعدن شبه مشلول يعني وكانت سرسك الجهد الدولة تفتم مني يعني جهة مني بعد تشتي التعاون بعد بسيب سيب سيب سيب التسكت الوقت عادي تنجم ما دور تنجم ما دي حرش يعني دي استأخر لنطلب بعض الحالات تقيم أنت مني داني في مجال يعني الحركي كذلك يعني حركة الأصابع أن في يعني بورسو إلى المتخلفين ذهنيا يعني استعملون راحة اليد باش كتفنق القلم باش يعني خطر استعمال اطراف الاصابع ديك المرحله مهاره يتكتسب الطفل الطفل العادي تكتسب يعني عفويا بطريقه عفويه يعني بدا يتزع لك واحد تكتسب مهاره نطف القلم ادي بيك نشاط استعمال اطراف الاصابع بصح بورخصو يعني غرنا حصص وحصص باش كنسلمد كيفاش هذا الطفل القلم غرنا تمارين نسلمد يعني كيف هذه حس الزار باللي لغرس اطراف الاصابع خاطر يستعمل راحه اليد شي الحمد لله ودن يعني تحس يد نلقى الطفل يطف القلم يطف طغنجيت يطف تحس هي نعمتو بصح الا بورص وتنجي من الطفل طغنجيت يعني يطف طموني مش يعني براحه اليد يعني مربيات قمعة سلمد كيفاش هذا تفتغن جيت تخ كيفاش هذا عدي سجن التنسيق جار الحركة البصر يعني ممكن هذا يوي تغن جيت وتتيوي ديركت ليميس هذا سوس خيس مورا ستيوي يوم غامس تفسع يعني دي استمارين لمساعدة يعني الأطفال باش كده هذا ودان أو عمليته ممكن شين واللي تحس سون يعني سون نعمته لكان القبور صنغ يعني تلقائيا واحد نسنا دي المديشة ممكن السيني دي ولف السالك تعاون طبرك مصح بورخص ولا غرس التخلف إلا ديس مجهود إلا ديس يعني السنوات الأولى مرحلة تفطينية يعني مرحلة يعني سنيني باللي لغتش بالحواس اللي لغتش بعض الحواس يزمة تستعمل عن السمع يتسلى الأصوات مصح واللي يفرز نشين بورخصة هادي الصوت عشان يتيازط عشان يتغاط بصح حينين ولاش يزم بدا انت جالس تمارين عادي يفرز جار الاصوات صغادي عادي يعني سنجي دخ تمارين باش كدي هادي يفرق جاروني يحلو وني ضمير جاز اتي سما شين يعني الحمد لله طروان نغ ننتشر نلمد نشغلو يعني بدون تدخل يعني نلمد بطريقه تلقائيه داني يعني هذه دولة مشينا مادام يعني القدرات المعرفية نقصت مادام يعني لازم تنعاون بصح يعني لا نيأس لا شي اليأس داني يعني ولا تحي تمرن تتبدد مع غادي عاد سير توبت هذه التواصل بين الأسرة والمركز يعني هذه بيا طفل شغله بطريقة يعني عفوية بصح حبت طفليو معاقد هنيا يقيم يزق المدرسة قيم مدرسة معلم لشخص الخبرة أو نفئته اللي توج اللي توهم الدين وتي وغل دي سيرتو بتا طيزوت عشان وتي وغل اين مركز الني هامي خاطر ديك تكيت يعني مركز الني يعني دي ديك مصح الواقع يعني داني تسند يعني عدم تقبل يعني من صعب يعني قنحد هادي تقبل هادي عاد غرس يقنا طفلي متخلف ذهنيا صح يعني يصعب الحل عند اجتماع نغن شنين بابين نغن شنين ممني يصعب بصح يعني ديك نشاي لن يعني قضاء وقدر يعني زمننا من السيس انعاون اين ممني لنت يعني كمختصين اخدم نغ المركز وجي غير مع بورس ولا مع الوالدين كيفاش تقبل خاطر مما صعب تقبل سينا طفلين يمني تفرح معاس تزها يعني شنو استشكت الفرص هذه المد استوش الفرص يعني استوفر جو من الحنان استوفر يعني استطارات اجينا نطفليه ديال المد هذه دمج مس المجتمع اما بتا او مما يطلع ترفض المغبب ويرفض شي نادي توجب جهه ادلهان ادلهان يعني استرويد ابنان دخ يعني ممكن توجن تثبت استرويد ابنان قال لك يغلهير انت يعني عدم تقبل وجي ديقنوا لها يعني عبارة عن جرح ممكن تخطى بدين اين ممني تلتعانى تلتبد تلتومن مصحين بابيني يعني قاعس اندي صغي بورس سددنين اطفليني وزيسخ غر وزيسخ وزيسخ يسمورا وزيسخ يعني قاعت نسود لعزم وني ولي تقل غرس غر حالات اموني يعني تسنت ديد مما تشت كانت باللي بابان سن بابان اطفلينو يعني ولدين يعني ولي استعنان صاون في اليوم شيء اللي ممني يعني السبب ديك المشكلة وتشجع القدرات سين اطفليني تخيل اطفليني ادي حسة سين معاملنين بابا داني فيما يخص التعلم غنغ كذلك يعني اون فئتو مثلا اقيمي طمرت أنا بورس عادة خمس شهور ست شهور سبعة أقصى حد اللي تقيمة يعني تقيمة واحد صحيت فلينو هذه يمكن أدعود عامين ثلاثة ولي تنجي مدي قيم يعني صغير ترقب دمج يبدأ تقيمة نعمة يعني تحمد ربي تشكرت يعني تقيمة طمرت واحد وتوسي جشتي تقيم تسلم مدس تبدد معاس واحد يعني بديت شبابا دي قيم طمرت توني ديك تنعمت هون فئتو حرمت منها وجي كاع الفئة وضغطوا حرم السيس تليكت الفئة سواء فئة المتخلفين ذهنيا يتقيم الوقت يجر الوقت كاع يعني توني فئة تعر يعني ونتنجم نكتشف السيس الا تدفع زام ادي المعلم غنينا طفلي ولي تبع السيت توجي اختبار الذكاء باش كادي تدرج مع المتخلفين ذهنيا يعني وجي كاع المتخلفين ذهنيا في نفس المستوى غنى متخلفين ذهنيا الا يعني مش اسم بتت اللي مسيس توحديين لي زوتيزم يعني اوتيست تاع شوحت اثنين يعني يرمز لهم بطفل داخل يعني مسنك تقعرت اطفلي تصور مسنك تقعرت يعني تاع شوحت كاع اللي متصل للعالم الخارجي وكان يعني ادي بدي قنوه من حمان اتنيسو حمان خبي تكمل من نشرس يعني واللي متصل بالعالم الخارجي ادي جورمار ولا ستس ادي في الزرديس ومن بعد ديدول هادي غادي يقول توحديين لن فئة ثلاث لغرنا داني مجتمعنا بصح الحمد لله تعد في أصابع اليد شين تولي يعني نستشعر سوا يعني نعمتهم أما شين أنا أقيمي تقيما رطار داني يعني تكفل سوا فئته مبكر التسمم ما قال أطفليك ميكي لي تقيما رطار ويتولي الوقت نقيمي وليقيم مما يوتلا يعني لا تسقد على تربى الا غير سي قلنا في ليلول دمعاس ترقبون يقيم يا تفسع لن تمارين استوج باش كتدعم هذه قيم تامورت توني يعني شنو يقيمي تعذر وطار اي جور كذلك اي جور ممكن يعني لبس به دار صح وجي قنوع واج نغنو دار دزعو كي قندك زول بصح ولي تنجم ادي جور تنجم ادي جور الا نبسطونا اربع سنين باش كتشرنا دي جور 6 سنين كاع طوبن باش كتشرنا دي جورن نشين الحمد لله

يعني تلك نعم تسوني يعني نغفل غفصي غلب التزن تطفلي دبزن دغولي بدي عزام التزن تلتحنو تجاوي سن غرام الديوية بورس وتنجم ده التزنت يعني توني النعمة يعني أمشي إن قدرات المعرفية ناقصة يعني ممارس والطف ممكن وليت سن أفراد الأسرة عمي خاليس يعني وتنيت سن شين الحمد لله تروانا وسن تقيمي تامرت سنيني ونيد عمي تشوي خاليش وحستني بي يعني بطريقة تلقائية توني نعمة كذلك غنضخق يعني المجال الألعاب يعني الألعاب ديك الميدان مهم جدا الوسيلة يسلم يعني يسعق بغلوبة تكير داواني أو بورسو دي ميساج قد عن نشي الحمد لله تروانا نتفيت يعني طارن مع بعض التراسي جديد التراس وامان إلا غرسي مدوتشال بصح بورسو ولي السينيورار إذا أورار أسنسلم الدا سلمد سلمت كيفاش هذا رار أزود رار معي قلنا ترار معاس مسحة يوت التوجين مقصص وتغيس نغي يوت تمشي برص ضدنا نشاتن لاش يخسيت يوت وليسين يعني أدنا ود البوبية تسن سلمد شاني كيفاش طران تزوان كيف يعني نحاول أسن يعني ليدنتيفيكاسيون يعني تقمص شتي طفلي تتزوج عن طريق الألعاب أدي السنب اللي انت تطفلي أتنوجه أسنود الكاميو أسنود الشغول سيلا دراسة تزوت أسنود المعين كوزينت أطرار البوبيت ستهلا ديس أبدأت السن وبعد نبدأين البوبيتني ستفيد ماما ودبابا أبدأت السن أفراد الأسرة يعني الألعاب يعني ديك نعمت سغن نرقب تروان أطرار نعمتو وستحسي غير وسيلة شخص غير سيقنوط في الياموني ممكن نتفر بعض الحالات الطفلين يرفضون اللعب كاع يرفضون اللعب ولي تقيمي اصلا ولي ركح مجهود ديني مجهود باش كتبي دا سجد قل لك وا اما سنقسمس هذه قيمة ضرار اذا ما تقيم دمعاس اضطرار دمعاس باش كضرار شي الحمد لله طروانا تسن ديال السن يرار يعني بطريقة ماشي عفوية تلك النقص يعني توتا دين في اثناء النمو اوتود يعني الحليب بورسو تشرم ده مشين قرص صمزات والفهم يعني مما ستفكت الإشكالية باش كتسلم كيفاش هذا الطب شي الحمد لله تروانا يعني في غالب الأحيان غرس يعني وطد يعني دقن شايلا فطري ممكن إن ممني أصلا كرين الحليب أدي بدبابة يستغز يعني يتدعم الحليب سواء ناطرا الصناعي يعني توني ديك النعمة كذلك يعني أون فئته ممكن تصدق بأمراض أخرى وجه غير غياب العقل زائد أمراض يعني تسند يعني أسوسي يعني مع بعض جرن ماز خاصة الصرع التفت يعني غرس مرض الصرع الصرع عبارة عن يعني تيارات كهربائية جرنت المخ لبنادم بطريقة غير عادية يعني عينو غلبة الفئته التفت غرس الصرع بالإضافة إلى الإعاقة العقلية صرع يعني عن الصرع يتأثر ضخ في القدرات المعرفية خاصة الذاكرة يعني التفت ذي نطفلي السجاس كومبلي تخيل السجاس كومبلي سلمادس سللوان برك أزقاق دوراق أدي سليمان التتنيا السيني دودة أزقاق دوراق التايا نشين ديك تنعمت تفضل طفلي دي غولي وتفع زام يسن أزقاق يسن أوراق بعض البورصة تفتي يسن الصمزة وستقامان يعني نعمته نعمة كبيرة أول دخ يعني تفي الترابط يعني في اللغوية يعني مختص سبيسيالي تبدا مع سنوال خصوصا المنغوليين يتعدى غرس يلسن ضخم ورخو العضلات يعني ضعفنت العدو يلسن ولي تحكم ديس وبالتالي حروف التفغم يعني توني تكمل ولا بد تفغم الحروف يلزم خاصنا السلمد